قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا هو المجلس 73 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. ونبتدأ اليوم إن شاء الله في كتاب النفقات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات. نعم، قال المؤلف رحمه الله: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، تجمع على نفقات، وتجمع أيضا على نفاق كثمرة وثمار. والمراد بالنفقة هي كفاية من يمونه وكسوته وسكنه وتوابع ذلك كالماء ونحوه. والأصل، أصل المادة في اللغة من النافقة، وهو الجحر الذي يكون خفيا يضعه اليربوع ليخرج حينما يخشى على نفسه، وذلك لأن النفقة مقدار يخرجه المنفق على من ينفق عليه. وهذا الكتاب، كتاب النفقات، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنواعا من النفقات، ذلك أن النفقة تجاه الغير تجب على الإنسان بعدة أسباب، فقد تجب عليه بسبب الزوجية، وقد تجب عليه بسبب القرابة، وقد تجب عليه بسبب الملك للرقيق أو بهيمة الأنعام. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب نفقة الزوجات ونفقة الأقارب والمماليك والبهائم. ونفقة الزوجات تختص عن بقية النفقات الواجبة على الإنسان بعدة أحكام ستظهر معنا إن شاء الله. نعم، تفضل. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. نعم، قال المؤلف رحمه الله: يلزم الزوج نفقة زوجته. وهذه النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته تشمل القوت وتشمل الكسوة والسكنى. القوت يعني الطعام الذي يقتات، الخبز ونحوه، والكسوة والسكنى بما يصلح لمثلها. والدليل على وجوب النفقة للزوجات قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الزوجات، وجعل ذلك مرده المعروف أو العرف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيفية تقدير النفقة. نعم. ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدومه ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي. وزلي، نعم. وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه. وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا، وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقدار النفقة، فقال رحمه الله: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما. النفقة لا تخلو من حالتين: إما أن يصطلح الزوجين على المقدار، فهنا الحق لا يعدوهما، وإما أن يحصل بينهما التنازع في مقدار النفقة، سواء في القوت أو الكسوة أو السكنى. فإذا حصل التنازع بينهما فإن الحاكم هو الذي يقدر ذلك، لكن لا يبتدأ الحاكم التقدير إلا إذا حصل التنازع. فإن قلت: وكيف يقدر الحاكم النفقة؟ فالجواب أن الحاكم أو القاضي يقدر النفقة بحسب حالهما، فلا يراعي حال الزوج ولا يراعي حال الزوجة، وإنما يراعي متوسط حالهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيفرض للموسرة تحت الموسر. والزوجان لا يخلو كل واحد منهما من أن يكون موسرا أو فقيرا أو متوسط الحال، أليس كذلك؟ وهي لا تخلو من هذا الأمر، فإما أن يكون الزوجان كلاهما موسر أو كلاهما فقير أو كلاهما متوسط الحال، أو يكون الزوج كذلك والزوجة بعكسه، فيحصل من هذا 9 صور: موسرة تحت موسر، موسرة تحت فقير، موسرة تحت متوسط، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: للموسرة تحت الموسر. الموسرة تحت الموسر، المراد بذلك اليسار الذي هو الغنى. قال: للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع الخبز، من أرفع خبز البلد وأدمه، ولحما عادة الموسرين بمحلهما. وما يتعلق بالكسوة، قال: وما يلبس مثلها من حرير وغيره، كالقطن والكتان الجيد. قال: وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزري، جمع زلة أو يعني الزلال المعروفة، الفرش المعروفة. هذا إذا كان الزوج موسرا وكانت الزوجة كذلك. أما إذا كانت الزوجة فقيرة وكان الزوج فقيرا، فإنه عن الحاكم يفرض لها من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه، ما يلبس مثلها من النساء الفقيرات، وما يجلس عليه مثلها من النساء الفقيرات، وهكذا ما ينام عليه. قال: والمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفا. في المتوسطة مع المتوسط الحال الوسط ما بين الغنى والفقر. أما إذا اختلف حال الزوجين فكان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فكما سبق لا نعتبر حال الزوج ولا نعتبر حال الزوجة، وإنما ما بين ذلك. الفقيرة تحت الغني لا نفرض لها نفقة الموسرة تحت الموسر، ولا نفرض لها نفقة الفقيرة تحت الفقير، إنما نفرض لها المتوسط مراعاة لحال الزوج والزوجة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه، يعني على الزوج، مؤونة نظافة زوجته دون خادمها، يعني أنه كذلك يلزمه ما يتعلق بمؤونة نظافة زوجته، ما تحتاجه لنظافتها من الأدهان أو ما يتنظف به من أنواع الصوابين مثلا، وكذلك الماء الذي تتنظف به، وكذلك يلزمه أيضا ما تحتاجه لنظافة ثيابها. قال: دون خادمها، فلا يلزم الزوج مؤونة نظافة الخادم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا دواء أجرة طبيب، يعني أن الزوج لا يلزمه من حيث النفقة الدواء وأجرة الطبيب إذا احتاجت الزوجة إليه، إذا مرضت فاحتاجت إلى دواء أو احتاجت إلى طبيب، فإن ذلك ليس لازما للزوج. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، هذا هو المذهب. لماذا؟ قال: لأن ذلك ليس من حاجاتها الضرورية المعتادة، النفقة إنما وجبت عليه بسبب الزوجية، وهذا القدر ليس أمرا من الحاجات الضرورية المعتادة، بل هو أمر خارج عن التقدير. ولعل الأقرب والله أعلم أن هذا يرد إلى العرف، لكن المذهب هو كما ذكرت لكم، نقول الأقرب أنه يرد إلى العرف، فيجب عليه خاصة إذا كان غنيا مقتدرا والعرف جار بذلك. نعم. فصل: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، والنفقة للحمل لا لها من أجله، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت، ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. نعم، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بالزوجات، من الأحكام المتعلقة بنفقة الزوجات، ما هي الزوجة التي يجب الإنفاق عليها، وما هي التي تسقط، ومن هي التي تسقط نفقتها، والنفقة على المطلقة، وكذلك بعض الأحكام المتعلقة بالنفقة. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بنفقة المطلقة، فقال رحمه الله: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ولا قسم لها، والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا. المطلقة لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مطلقة رجعية أو مطلقة بائن. فالمطلقة الرجعية كما سبق معنا من طلقها زوجها دون عدد الطلاق، يعني طلقها طلقة أو طلقتين، فهذه كما سبق معنا زوجة لها أحكام الزوجات إلا في مسألة القسم، وبناء عليه فإنه يجب عليه نفقتها ويجب عليه الكسوة ويجب عليها السكنى كما هو شأن بقية الزوجات. ما الدليل؟ الدليل هو أنها زوجة يجب لها ما يجب للزوجات. ما الدليل على أنها زوجة؟ دليل قول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فسمى الأزواج بعولتهن، البعل هو الزوج، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهو لا يزال زوجا ما دامت في العدة، وهي لا تزال محبوسة عليه. أما النوع الثاني من المطلقات فهي المطلقة البائن، والبائن هنا إما أن تكون بائنا بينونة صغرى أو بائن بينونة كبرى، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والبائن بفسخ كالخلع مثلا أو طلاق، إما أن يكون طلاق ثلاث فتكون بينونة كبرى، أو طلاق بعوض فيكون بينونة صغرى. فهذه ثلاث حالات للبائن: إما أن تكون بائن بفسخ أو بائن بطلاق ثلاث أو بائن بطلاق بعوض. فالبائن سواء كانت بائنة بينونة صغرى أو بائنة بينونة كبرى لا نفقة لها ولا سكنى ولا كسوة، بناء على أنها ليست زوجة، إلا إذا كانت البائن حاملا. فإذا كانت البائن حاملا وجبت لها النفقة والكسوة والسكنى لأجل حملها لا لأجلها هي، لأجل حملها لا لأجلها هي. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ولهذا بناء على أن النفقة للحمل لا لها، بناء على ذلك فالنفقة تجب بوجوده وتسقط بعدمه. ولهذا هل تجب النفقة للحامل الناشز؟ النشوز أسقط نفقة الزوجية، والحمل أوجب لها النفقة لأجل الحمل، وهكذا الحامل من وطئ شبهة يجب لها النفقة من أجل الحمل. ولو أنه أنفق عليها يظنها حاملا فبانت ليست كذلك فإنه يرجع بالنفقة، لأنه تبين أنه أنفق ما لا يجب عليه. وفي المقابل لو ترك النفقة يظنها ليست حاملا، يظنها حائلا لا حاملا، فبانت حاملا فإنه يلزمه النفقة لما مضى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يسقط نفقة الزوجة، هذه المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف في هذا الفصل، وهي ما يسقط نفقة الزوجة. ذكر ستة أمور تسقط بها نفقة الزوجة. الأمر الأول قال: ومن حبست ولو ظلما. إذا حبست الزوجة فإن نفقتها تسقط، حتى ولو كان حبسها ظلما، ومن باب أولى إذا كان الحبس مستحق. الأمر الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو نشزت. سبق معنى النشوز ترفعت عن القيام بحقه. الأمر الثالث أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج بناء على أن التطوع غير واجب عليها، فإذا دخلت فيه بغير إذنه فقد فوتت عليه شيئا من حقه. وفهمنا من ذلك أنها لو تطوعت بإذنه بصوم أو حج فإن نفقتها لا تسقط. قال أو أحرمت بنذر حج أو صوم فكذلك تسقط نفقتها، أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته. فإذا صامت عن كفارة أو قضاء رمضان هل تسقط نفقتها؟ لا يخلو ذلك من حالتين، إما أن يكون مع سعة وقته كأن تصوم قضاء رمضان في شهر جمادة الأولى أو الثانية، أو مع ضيق الوقت كأن تصوم في شعبان بحيث لا يتبقى أيام إلا بقدر الأيام التي أفطرتها. فإذا كان مع ضيق الوقت فإن النفقة تجب لها بناء على أن الصيام واجب عليها بإيجاب الشرع، أليس كذلك؟ أما إذا اتسع الوقت وصامت قضاء رمضان أو الكفارة الواجبة فلا يخلو ذلك من حالتين، إما أن يكون مع إذنه وحينئذ فلا تسقط نفقتها بذلك، نظير ما تقدم من تطوعها بإذنه بالصوم أو الحج، أو يكون ذلك بغير إذنه فتسقط حينئذ نفقتها لأنها فوتت عليه شيئا من حقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه. فإذا سافرت لحاجتها حتى ولو كان سفرها لحاجتها بإذنه فإن نفقتها تسقط. فإن قلت وما الضابط في هذه المسائل الست؟ فالجواب هو أنها عن الزوجة منعت نفسها عن الزوج بسبب لا من جهته هو بل من جهتها هي، فسقطت نفقتها بذلك، بخلاف من كان سبب منع نفسها بسبب عائد إليه هو أو بسبب يعود إلى الشرع كأن تدخل في صيام القضاء إذا تضايق وقته، أو في صيام رمضان الواجب، فإنها لا تسقط نفقتها لأنها إنما فعلت ما أوجب عليها الشرع. نعم. ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله وليس لها قيمتها. ولا نفقة ولا سكنى. نعم. ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها. سبق الكلام في نفقة المطلقات، من تجب لها النفقة ومن لا تجب. أما المتوفى عنها زوجها فهل تجب لها النفقة أو السكنى في تركته؟ قال المؤلف رحمه الله ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، يعني زوجها. وتلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى أطلق القول بنفي النفقة، يعني سواء كانت حاملا أو غير حامل فإنه لا نفقة لها، بناء على أن المال بالموت قد انتقل إلى الوارث، بخلاف حال المطلقة. وإذا كان المال قد انتقل إلى الوارث فإنه لا يوجد سبب يوجب النفقة عليهم تجاهها أو تجاه الحمل. فإن قلت إذا لم تجب النفقة والسكن لها من التركة فعلى من تجب؟ فالجواب أن النفقة تجب أو تقع من حصة الحمل من التركة إن وجدت، من حصة الحمل من التركة إن وجدت. فإن لم توجد فعلى وارث الحمل الموسر كما يأتي معنا في نفقة الأقارب. نعم. ولها أخذ، ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله. يعني تملك الزوجة التي تجب لها النفقة، وكذلك المطلقة التي تجب لها النفقة، لها أخذ النفقة، يعني نفقة كل يوم من أوله، يعني من طلوع الشمس، لأن ذلك هو أول وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه. وإذا رضيت بتأخيره فالأمر لها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها. هذه المسألة أو مسألة أخرى، وهي أن الواجب في النفقة هو ما سبق من الخبز ونحوه من أدم البلد، لا القيمة. فلا تملك هي أن مطالبة الزوج بالقيمة فتقول أعطني عوضا عن النفقة القيمة دراهم، ولا يملك هو أن يجبرها على أخذ القيمة. لماذا؟ لأن الواجب هو القوت، الواجب هو القوت، فلا يعدل عنه إلى غيره إلا برضا الطرفين، فتكون قد عاوضت عن حقها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. إذا اتفق اتفاقا يخالف ما تقدم في مسألة وقت وجوب النفقة، وهي نفقة كل يوم في أوله، ومسألة عدم وجوب القيمة وإنما الواجب هو القوت، إذا اتفق على خلاف ذلك بأن يتفق الزوج والزوجة على الإنفاق بالقيمة، يتفق على أن يعطيها كل يوم دراهم، جاز ذلك لأن الحق لهما لا يعدوهما. أو اتفق على تأخيرها فيعطيها نفقة كل شهر في آخره، أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة يعطيها نفقة كل أسبوع في أوله أو كل شهر في أوله، إذا اتفق جاز بناء على أن الحق لا يعدوهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. هذا ما سبق ما يتعلق بالقوت. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الكسوة فقال: لها الكسوة مرة كل عام، يعني تجري في السنة مرة واحدة ووقت وجوبها في أول العام. وهل المراد أول العام يعني في المحرم؟ الجواب لا، وإنما على المذهب أول العام من وقت الوجوب، فإذا كان تزوج في رجب تجب كل عند مجيء كل رجب وهكذا. فإن قلت وماذا لو أن النفر لو أن الكسوة التي تجب كل عام تلفت من الاستعمال، هل يجب عليه بدلها؟ فالجواب أنه كذلك، فالذي يبلى يجب عليه عوضه، لكن إذا لم يبلى لا يجب عليه إلا في السنة مرة واحدة. هذا هو المذهب فيما يتعلق بالكسوة وما يتعلق بالنفقة، وقد يحكم القضاء الآن بتقدير ذلك كله إلى العرف. نعم. وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا غاب يعني الزوج ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. وكذلك لو أن الزوج كان حاضرا لكنه لم ينفق فإن النفقة تلزمه لما مضى، وهكذا الكسوة. سواء فرضها الحاكم أو لم يفرضها، سواء كان ترك الزوج للإنفاق لعذر أو لغير عذر، فنفقة الزوجة لا تسقط بمضي الوقت بخلاف نفقة الأقارب كما سيأتي معنا. فإن قلت ولم تلزمه النفقة لما مضى، فالجواب هو أن النفقة تجب على الزوج مع اليسار والإعسار، أليس كذلك؟ حتى الفقير تجب عليه النفقة لزوجته حتى ولو كانت هي غنية، وبناء على ذلك فإنها لا تسقط بمضي الزمان، لا تسقط بمضي الزمان. قال المؤلف: وإن أنفقت في غيبته، لو أنها حال غيبته أنفقت من ماله، فإن بان حيا فلها ذلك كما سيأتي، ولا شيء عليها ما دام أخذت النفقة بالمعروف، النفقة الواجبة. أما إذا بان ميتا، فقال المؤلف: غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته، يعني أنفقت من مالها من ماله لمدة سنة ثم تبين أنه توفي قبل ستة أشهر، فهي قد أخذت نفقة ستة أشهر وهو لا يزال حيا تجب عليه النفقة لها، وأخذت نفقة ستة أشهر بعد موته، فحينئذ للورثة أن أو للوارث أن يغرمها، لأنه تبين أنها أخذت بغير حق، لأن المال من حين موت المورث ينتقل إلى الوارث. نعم. فصل: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها، ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته. ولها نعم. اتفضل. ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها. متى تجب النفقة على الزوجة؟ هل تجب النفقة على الزوجة بمجرد العقد، باعتبار أنها تصبح زوجة بالعقد؟ الجواب لا. سبق معنا أن النفقة تجب مقابل الاستمتاع، ولهذا تسقط نفقة الناشز أو من سافرت بغير أو من سافرت لحاجته حتى ولو كان سفره سفرها بإذنه. وبناء على ذلك فإن النفقة تجب على الزوج بشرطين ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الأول إذا تسلم زوجته أو بذلت نفسها. أحيانا يكون تأخير الدخول بسبب لا يعود إلى الزوجة وإنما يعود إلى الزوج، يعني لم يدخل بها ومضى على ذلك سنة أو سنتين، وكان التأخير ليس بسبب امتناع الزوجة وإنما بسبب الزوج، سواء كان لعذر أو لغير عذر، فهل تجب لها النفقة؟ نعم، لأنها بذلت نفسها، فالأمر عائد إليه لا إليها. الشرط الثاني أن تكون مثلها يوطأ بأن يتم لها 9 سنين، بأن تكون محلا للاستمتاع. فإذا توفر هذان الشرطان، تسلم الزوجة نفسها أو تبذل نفسها للتسليم، والشرط الثاني أن يكون مثلها يوطأ، فإنه تجب لها النفقة حين إذن سواء حصل التسليم أو لم يحصل. قال المؤلف رحمه الله: وجبت نفقتها وهكذا كسوتها. قال: ولو مع صغر الزوج ومرضه وجبه وعنته، حتى ولو كان في الزوج مانع من الوطء أو الاستمتاع بأن يكون صغيرا أو مريضا أو مجبوبا أو عنينا، لأن المانع عائد إليه وليس إليها. فإن قلت: وكيف تجب النفقة والكسوة في مال الصبي؟ فالجواب أنها تجب كما لو جنى جناية، يجب عليه أرش الجناية، حقوق الآدمي لا تسقط، يعني انعدام التكليف ليس مسقطا لحقوق الآدميين المالية. ولو كان الزوج غائبا، كان يكون مسافرا مثلا ثم بذلت نفسها في حال سفره، في حال غيبته، فهل تستحق النفقة؟ لا تستحق النفقة بذلك حتى يراسله الحاكم أو تراسله الزوجة، يعني يبلغ ويمضي على ذلك مدة يمكن قدومه في مثلها. فإذا مضت هذه المدة فإنه تجب عليه النفقة سواء قدم أو لم يقدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. وهذه المسألة، أعني منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، تقدمت معنا وتقدم معنا دليلها، أليس كذلك؟ تقدم معنا بأن الصداقة إما أن يكون حالا أو مؤجلا، فإذا كان حالا فلها منع نفسها، وإذا كان مؤجلا فليس لها منع نفسها حتى وإن حل، لأنها أسقطت حقها، سبق معنا ذلك. لكن لعل الغرض من إيراد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة في هذا الباب أن يبين بأنها إذا منعت نفسها لأجل قبض صداقها الحال فإن ذلك لا يسقط حقها في النفقة، بناء على أن منعها سائغ شرعا، أليس كذلك؟ بناء على ما تقرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك. وهذا سبق معنا أنها إذا سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك، حتى لو كان الصداق حالا. وبناء على ذلك فلو منعت نفسها أو امتنعت فإنها لا نفقة لها مدة هذا الامتناع، بناء على أنه ليس لها منع نفسها حينئذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا أعسر بنفقة، يعني إذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلها الفسخ. إذا أعسر الزوج بالنفقة أو بعضها، بالنفقة أو بعضها، فهل للزوجة فسخ النكاح؟ لا يخلو ذلك من حالتين: إما أن يكون ذلك في الماضي أو في الحاضر. في الماضي بمعنى أنه وجبت عليه نفقة لمدة ماضية ولا يستطيع بذلها، لكنه قادر عن نفقة الحالة، أليس كذلك؟ فإذا أعسر بنفقة الماضي فلا تملك الفسخ، بل يبقى ذلك دين في ذمته وينفق عليها في الحاضر، أليس كذلك؟ أما إذا أعسر بالنفقة أو بعضها النفقة الحالة فإن لها الخيار بين أمرين: إما أن تختار الفسخ من زوجها المعسر حتى ولو كانت هي غنية تملك الإنفاق على نفسها، وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه سنة الدارقطني وإن كان ضعيفا، أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته فقال: يفرق بينهما. وهذا الفسخ يصح أن يكون فورا ويصح أن يكون متراخيا، لكن لا بد فيه من إذن الحاكم لأنه يحتاج إلى تقدير، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن الزوجة تملك الصبر، فلها أن تقول: لا أريد الفسخ وإنما سأصبر وأبقى مع هذا الزوج، فلها ذلك لأن الحق لها، لأن الحق لها. وإذا اختارت الصبر فلها أن تصبر مع بذل نفسها له، ولها أن تصبر أيضا مع منع نفسها عنه. وإذا اختارت الصبر أيضا فإنه لا يملك أن يمنعها من التكسب والعمل، لا يملك منعها من التكسب والعمل، لأن الذي لأجله كانت محبوسة عليه لم يبذله لها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة غيبته إذا لم يدع لها نفقة، فقال: فإن غاب، يعني الزوج، سواء كان موسرا أو معسرا، والمعسر أمره واضح، لكن إذا كان موسرا، إذا غاب الزوج وكان موسرا، فإما أن يدع لها نفقة فالأمر واضح، وإذا لم يدع لها نفقة فإما أن تتمكن من أخذه من أخذها من ماله بالمعروف فلها ذلك، كما في قصة هند بن عتبة في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها في المتفق عليه، قالت: جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا ينفق علي ولدي ما يكفيني، أفأخذ من ماله ولا يشعر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها ذلك مع حضوره فجواز ذلك مع غيبته من باب أولى. ولهذا قال المؤلف وتعذر أخذها من ماله. أما إذا تمكنت من أخذها من ماله فليس لها الفسخ، تأخذها من ماله. وكذلك تعذر عليها استدانتها عليه، تعذر على الزوجة أن تستدين على الزوج، تأخذ دينا على الزوج، واضح؟ فإذا تعذر ذلك فلها الفسخ بإذن حاكم، كحال المعسرة، كحال المعسر، كحال الزوجة تحت المعسر، المسألة السابقة التي تكلمنا فيها قبل قليل. نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. نعم، هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى نفقة الأقارب والمماليك والبهائم. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بنفقة الأقارب، والأقارب من حيث النفقة على نوعين يذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. تفضل. تجب أو تتمته أو تتمتها لأبويه وإن علوا، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم، حجبه معصرا أو لا. حجبه معصر أو لا. نعم، هذا النوع الأول من نفقة الأقارب، نفقة الأقارب. قال المؤلف رحمه الله تجب، يعني تجب النفقة كاملة، وذلك إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا من النفقة، أو تجب عليه تتمة النفقة إذا كان يملك بعض النفقة دون كمالها. وكما قلت النفقة للأقارب على نوعين تختلف أحكامهما. النوع الأول النفقة على الأبوين الأب والأم وإن علوا، الأب والأم وأب الأب وأم الأب وأب الأم وأم الأم وإن علوا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. والولد ذكر أو أنثى وإن نزل، سواء كان وارثا أو غير وارث. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى حتى ذوي الأرحام منهم. أب الأم من ذوي الأرحام لا يرث، لكن تجب له النفقة إذا كان عاجزا وتوفرت الشروط كما سيأتي. إذا تقرر ذلك فالدليل على وجوب النفقة للأبوين وإن علوا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين هو قول الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، والإنفاق عليهما من الإحسان المأمور به في هذه الآية. أما النفقة على الأولاد وإن نزلوا فدليلها قول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق، بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب، إذا فضل عن كوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصن لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. نعم، النوع الثاني من الأقارب الذين تجب النفقة عليهم هم من سوى الأصول والفروع، ذكورا وإناثا وارثين وغير وارثين. هذا هو النوع الثاني، ما سوى الأصول أو من سوى الأصول والفروع. إذن سبق معنا النفقة على الأقارب من الأصول والفروع، وأنها تجب للوارث وغير الوارث منهم حتى ذوي الأرحام سواء كان محجوبا أو غير محجوب، وهي تجب لهم بشرطين. الشرط الأول أن يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب، والشرط الثاني أن يكون المنفق قادرا على الإنفاق بأن يوجد عنده ما يزيد عن قوت نفسه وزوجته يومه وليلته، وهكذا الكسوة والسكنى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من أنواع النفقة على الأقارب، وهي النفقة على الأقارب فيما سوى الأصول والفروع، يعني كالنفقة على الأخ والعم والأخت وابن العم وما شابه ذلك. فهؤلاء لا تجب النفقة عليهم إلا بثلاثة شروط: الشرطين السابقين اللذين ذكرناهما بالنسبة للنفقة على عمودي النسب، والشرط الثالث الزائد هو أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. والعبرة في كونه وارث أو غير وارث هو الحال عند الإنفاق، الحال عند الإنفاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل من يرث، يعني تجب النفقة أو تمام النفقة على كل من يرثه المنفق، سواء كان إرثه بالفرض كالأخ لأم، أو كان إرثه بالتعصيب كالأخ الشقيق والأخ لأب، لا برحم، يعني لا تجب على من يرثه بالرحم كالعمة والخالة، لا يجب على الإنسان النفقة عليهما على المذهب بناء على أنه لا يرث بالفرض أو بالتعصيب. ويستثنى من ذلك عمودي النسب كما تقدم معنا النوع الأول، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق. فالشرط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لا العكس. فإذا كان المنفق وارثا للمنفق عليه والمنفق عليه ليس وارثا للمنفق، فهل تجب النفقة؟ نعم تجب النفقة. فمثلا قال كأخ، النفقة على الأخ، الأخ المنفق وارث المنفق عليه والمنفق عليه وارث للمنفق، أليس كذلك؟ أما النفقة على العمة، النفقة على العمة أخت الأب، هل يرثها المنفق؟ نعم يرثها. والعمة هل ترث؟ ليست من الوارثات، أليس كذلك؟ فيجب عليه أن ينفق على العمة إذا كان وارثا لها حتى وإن كانت هي ليست وارثة له، لأن العبرة بإرثه هو لا بإرثها هي. والنفقة حينئذ تكون مقدارها بالمعروف، والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: وعلى المولود، لما ذكر: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، ثم قال بعدها: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الوارث لهذا الحمل مثل ذلك من النفقة. فالآية دليل على وجوب النفقة على القريب إذا كان وارثا. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون وارث. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله: مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. أن يكون المنفق عليه فقيرا وعاجزا عن التكسب، لأنه أحيانا يكون فقيرا لكنه قادر على التكسب وإغناء نفسه. فإذا كان غنيا فلا تجب النفقة عليه، وإذا كان فقيرا قادرا على التكسب لا تجب النفقة عليه أيضا. الشرط الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت وما دليل هذا الشرط؟ فالجواب هو أن النفقة على الأقارب إنما شرعت على سبيل المواساة، والغني أو القادر على التكسب مستغنين عن المواساة. الشرط الثالث لوجوب النفقة على الأقارب: غنى المنفق. غنى المنفق، فإن قلت وما ضابط الغنى الذي إذا حصل وجبت النفقة؟ فالجواب هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا فضل عن قوت نفسه، إذا كان المنفق يوجد عنده ما يزيد على قوت نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وزوجته، فنفقة الزوجة أو في الزوجة مقدمة في النفقة على الأبوين ومن سواهم من الأقارب، لأن النفقة تجب لها بالعقد حتى وإن كانت غنية. ورقيقه كذلك، يومه وليلته. لا يشترط أن يكون الفاضل عنده يزيد على شهر أو على سنة، وإنما إذا كان الفاضل يزيد على يوم وليلة فإنه ينفق على القريب أو الوالدين. فإن قلت ولماذا قدر المؤلف رحمه الله تعالى بيوم وليلة؟ فالجواب هو ما تقدم، النفقة تجب للزوجة كل يوم بيومه. قال: وكسوة وسكنى من حاصل. يعني كذلك إذا وجد ما يزيد على كسوته هو وكسوة زوجته، والسكنى من حاصل يعني شيء في يده، أو متحصل ربح يحصل من عمل أو صناعة أو تجارة، لا من رأس المال. يعني لا نقول له صفي تجارتك، عنده دكان مثلا، بع الدكان لأجل أن تنفق على قريبك، لأنه لو باع ذلك لا كان سببا لعدم قدرته بعد ذلك عن نفقة على نفسه وعلى زوجته. قال: لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. لو أوجبنا عليه ذلك لا لحقه الضرر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. الأب إذا كان موجودا فإنه يستقل بالنفقة ولا يجب على بقية الوارثين مشاركته فيها، وإنما تجب عليه لوحده. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فجعل النفقة واجبة على الوالد ولم يوجبها على الوالدة مع أنها وارثة، فدل على أن الأب إذا كان موجودا فإنه يستقل بالنفقة. ومن السنة أيضا حديث هند، حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند متفق عليه، قالها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلم يوجب عليها شيئا من نفقة ولدها مع وجود الوالد. أما إذا كان الأب غير موجود أو غير قادر على الإنفاق فانتقل الإنفاق إلى من بعدهم للأقارب، فإن النفقة عليهم تكون على قدر إرثهم، يتحاصون فيها على قدر إرثهم. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى لذلك مسألتين، قال: فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. لو كان الوارث في مسألة أم وجد فإن على الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان، بناء على أن الأم ترث الثلث في هذه المسألة والجد يرث الباقي. ثم ضرب مثال آخر وقال: فقال وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ. لو كان الوارث في مسألة ثانية جدة وأخ فإن الجدة الوارثة عليها من النفقة السدس لأنها ترث هذا المقدار، والباقي على الأخ الشقيق أو الأخ لأب لأنه يأخذ الباقي في الميراث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأب ينفرد بنفقة ولده كما قلنا قبل قليل. ثم قال: تفضل. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. نعم، المسألة الأولى: من له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة عليهما. لماذا؟ لا نفقة على الابن لتخلف شرط الغنى في حقه، ولا نفقة على الأخ لتخلف شرط الإرث في حقه، فالأخ غير وارث مع وجود الابن. أما المثال الثاني قال: ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة، لأن الجدة وإن كانت غير وارثة مع وجود الأم إلا أنه يجب عليها الإنفاق لما تقدم من أن عمود النسب تجب عليهم ولهم النفقة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. نعم. ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كذئر لحولين. نعم، أن من وجبت عليه النفقة على شخص وجبت عليه نفقته والنفقات الواجبة عليه. فمثلا إذا وجب على إنسان ينفق على أخيه بأن تحققت الشروط الثلاثة السابقة فإنه يجب عليه أن ينفق عليه وأن ينفق على زوجته أيضا، بناء على أن النفقة على الزوجة واجبة على الزوج، فهي من النفقات الواجبة عليه التي تجب على القريب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كضئر لحولين، يعني كما يجب عليه الإرضاع، نفقة إرضاع لحولين كاملين. فلو كان قريبه الفقير، لو كان زيد هذا الفقير له ابن في الحولين بحاجة إلى الرضاعة، يجب عليه أن على المنفق عليه تحمل تكلفة الرضاعة لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. ولا نفقة مع اختلاف دين، والمراد المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة النفقة على الأقارب، فلا تجب النفقة مع اختلاف الدين حتى وإن كان من عمودي النسب. أما إذا كان من غير عمودي النسب فالأمر واضح، لأنه لا يوجد توارث، ونحن قد ذكرنا أن من شروط النفقة أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. وكذلك حتى عمودي النسب إذا اختلف الدين لا تجب لهم النفقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا بالولاء فتلزم النفقة المسلم لعتيقه الكافر وعكسه، بناء على أنه يرثه حتى مع اختلاف الدين. نعم. وعلى الأبي أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعه، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النفقات الواجبة على الأب نفقة إرضاع الولد، فقال المؤلف رحمه الله: وعلى الأبي أن يسترضع لولده. ويكون ذلك فيما لو عدمت الأم، كانت متوفاة مثلا أو امتنعت، فهي لا تجبر على الإرضاع، لا تجبر الأم على إرضاع ابنها، لقول الله تبارك وتعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فعلى الأب الاسترضاع لولده ويلزمه الأجرة كما سبق معنا، ولا يمنع أمه إرضاعه. لا يملك الأب أن يمنع الأم من الإرضاع لأي سبب. قال: ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه، يعني لا يلزم الأم أن تقبل إرضاع ولدها، بل لها أن تمتنع للآية: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلا فيما إذا كان ثم ضرورة كخوف تلفه، يعني أن لا يلتقم الصبي مثلا ثديا غير ثديها، فإن الحفاظ على النفس واجب، فيجب عليها حينئذ أن ترضع. وإذا أرضعت، قال المؤلف: ولها طلب أجرة المثل، يعني لها للأم الزوجة أن تطلب مقابل إرضاع الولد أجرة المثل للإرضاع، حتى وإن كانت تأخذ نفقة الزوجية، هذا قدر زائد على نفقة الزوجية ونفقة الإرضاع، إذا كان ما طلبته بقدر أجرة المثل. أما إذا طلبت أكثر من أجرة المثل فإن الأب لا يجبر عليه، بل يخير إما أن يمكنها من الإرضاع بأكثر من أجرة المثل، أو أن ينقل الصبي إلى مرضعة أخرى ترضعه بأجرة المثل. إلا إذا لم يوجد مرضعة ترضع بأجرة المثل، فاضطر الأب لأن يقبل مرضعة بأعلى من أجرة المثل، فإنه حينئذ يقبل الأم مرضعة إذا طلبت هذا المقدار من الأجرة، لأنها أولى بإرضاع ابنها. قال المؤلف رحمه الله: ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، يعني لها أن تطلب أجرة المثل حتى ولو وجد امرأة أخرى تتطوع بإرضاعه مجانا، فإن لها أن تطلب إرضاعه هي، وتطلب على ذلك أجرة المثل، سواء كانت تحت الزوج أو بائنا، ما دامت لم تتزوج. أما إذا تزوجت غيره فله في هذه الحالة فقط أن يمنعها من الإرضاع. قال المؤلف رحمه الله: وإن تزوجت آخر فلها منعها، أي للآخر منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. أما إذا اضطر فكما سبق معنا أن بابه باب إنقاذ من الهلكة، وهو واجب على كل حال. والدليل على وجوب النفقة أو وجوب الأجرة للأم إذا أرضعت هو قول الله تبارك وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نفقة الأقارب. ولعلنا من خلال ما سبق نجري مقارنة بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجات. فأول فرق بين النفقة على الأقارب والنفقة على الزوجات هو أن النفقة على الزوجات إنما وجبت بسبب الزوجية، والنفق على قارب وجدت بسبب القرابة. ومن الفروق أيضا أن النفقة على الزوجة تلزم الزوج حتى وإن كانت الزوجة غنية وحتى وإن كان هو فقيرا، فلا يشترط لوجوبها الشروط الثلاثة المذكورة في النفقة على الأقارب. الفرق الثالث أن النفقة على الزوجة تجب حتى مع اختلاف الدين، يعني لو قدر بأن الزوجة كتابية لو كان قريبه كتابي لا ينفق عليه كما سبق معنا، أما الزوجة فتجب لها النفقة حتى مع اختلاف الدين. الفرق الرابع أن النفقة على الأقارب لا تثبت في الذمة بخلاف النفقة على الزوجة، بمعنى لا يملك القريب أن يطالب قريبه مقدارا معينا لنفقة ماضية لسنة مضت أو ما شابه، إذا مضت سقطت بناء على أنها إنما شرعت للمواساة، بخلاف النفقة على الزوجة فإنه كما سبق معنا تثبت في الذمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النفقة على الرقيق. تفضل. فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وألا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفق على المخارجة جاز. نعم، يجب على السيد أن ينفق على رقيقه حتى ولو كان الرقيق آبقا أو ناشزا، ولهذا من أنفق عليه مع إباقه ونوى الرجوع له أن يرجع على المالك، يجب عليه النفقة الطعام والكسوة والسكنى، وكذلك يجب عليه ألا يكلفه مشقا كثيرا، ألا يكلفه ما يشق عليه. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فلا تكلفوهم من الأعمال ما يعجزهم، فإن عجزوا فأعينوهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اتفق على المخارجة جاز. إذا اتفق السيد مع الرقيق على المخارجة، وهو أن يجعل على الرقيق كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع مقدارا معينا من المال يأتي به، جاز. قال المؤلف: ويريحه. تفضل. ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويركبه في السفر عقبة. نعم، يريحه في هذه الأوقات وفي السفر يركبه عقبة، يعني يركب ويمشي يتعاقبان ذلك. نعم. وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. نعم، يعني أن هذا حق له، فإذا طلب النكاح إما أن يزوجه وإما أن يبيعه، وهكذا الأمة إما أن يزوجها أو يبيعها أو يطأها. نعم. فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. نعم، هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في النفقة على البهائم، وهذا من محاسن الشريعة أنها راعت الحقوق حتى حقوق الحيوانات. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه، يعني على الإنسان، علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. وفي متفق عليه من حديث ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قال: وألا يحملها ما تعجز عنه، هذا من حقوق الحيوان، ألا يحمل الدابة ما تعجز عنه، كان يحمل عليها حملا ثقيلا، أو أن يحملها ما لم تخلق له، كان يجعل البقرة للحمل والركوب، أو يجعل الإبل للحرث وما شابه ذلك مما هو خلاف ما خلقت له. قال: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. كذلك من حقوق الحيوان أنه يحرم لعنه، ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. فإن عجز عن نفقتها عن نفقتها، وهذا يعني سؤال أو إشكال يحصل، إذا عجز عن النفقة فإنه حينئذ يجبر على أحد ثلاثة أمور: إما أن يبيعها على قادر على الإنفاق عليها، أو يؤجرها على من ينفق عليها، أو يذبحها إن أكلت، يخرجها أو يهبها لمن يقوم عليها ولا يبقيها في ملكه مع تركه الإنفاق عليها، لأن هذا يترتب عليه تضييع الحق الواجب تجاهها، وهذا كما قلت من محاسن الشريعة في حفظ حقوق الحيوان. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أنواع النفقات وأقسامها، وبقي باب أخير متعلق بهذا الموضوع وهو باب الحضانة، نستكمله إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.